إذاعة القرآن الكريم إلى المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت بوحدانيته جميع الموجودات، والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات الواضحات، وعلى آله وصحبه ذوي المكرمات وتابعهم بإحسان إلى أن تقوم الأرض والسماوات. السلام عليكم إخوتي في الله ورحمة الله وبركاته وبعد. فالله تعالى بعد أن ذكر آيات اللعان قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. العاشرة من سورة النور. جاء في تفسير الطبري يقول الله تعالى ذكره: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله حكيم في تدبيره إياهم وسياسته لهم لعاجلهم بالعقوبة على معاصيهم، وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم، ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلا رحمة منه بكم وتفضلا عليكم، فاشكروا نعمه وانتهوا عن التقدم عما عنه نهاكم من معاصيه. ثم نجد أن الله تعالى ترك جواب لولا، وما ذلك إلا ليبين فضاعة الجزاء، وحتى يبقى الإنسان متفكرا في هذا الجزاء على هذه العقوبة. ما هو؟ هل هو تعجيل العقوبة أو افتضاح أمر أهل المعاصي كما قال الطبري، أو هو الخزي والنكال في الآخرة؟ الله أعلم. وكل ذلك ليخاف المسلم سوء عاقبة المعاصي فتستقيم أخلاقه وآدابه. وهكذا تتوالى الآيات البينات تبين لنا قوة العقوبة على سيئي الأخلاق الذين يرمون الكلام على عوانهن غير عابهن بمشاعر الناس وأعراضهم. أيها الأخوة، والتربية القرآنية على الأخلاق والآداب الإسلامية في قصة اللعان تربية فريدة يبينه الأستاذ سيد قطب في ظلاله، فيقول: ونقف قليلا أمام هذه الواقعة لنرى كيف صنع الإسلام بالنفس العربية الغيورة الشديدة الانفعال المتحمسة التي لا تفكر طويلا قبل الاندفاع. فهذا حكم ينزل بعقوبة القذف فيشق على هذه النفوس، يشق عليها حتى ليسأل سعد بن عبادة رضي الله عنه، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ يسأل هذا السؤال وهو مستيقن أنها هكذا أنزلت، ولكنه يعبر بهذا السؤال عن المشقة التي يجدها في نفسه من الخضوع لهذا الحكم في حالة معينة في فراشه، وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها لحق وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا لا أعلم أنها لحق وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يكون قد قضى حاجته. وما يلبث هذا التصور المرير الذي لا يطيقه سعد بن عبادة في خياله ما يلبث أن يتحقق. فهذا رجل يرى بعينيه ويسمع بأذنيه، ولكنه يجد نفسه محجوزا بحاجز القرآن، فيغلب مشاعره ويغلب وراثاته ويغلب منطق البيئة العربية العنيف العميق، ويكبح غليان دمه وفوران شعوره واندفاع أعصابه، ويربط على هذا كله في انتظار حكم الله جل جلاله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جهد شاق مرهق، ولكن التربية الإسلامية أعدت النفوس لاحتماله كي لا يكون حكم إلا لله في ذات الأنفس وفي شؤون الحياة. كيف أمكن أن يحدث هذا؟ كيف أمكن أن يحدث هذا؟ لقد حدث لأنهم كانوا يحسون أن الله معهم، وأنهم في كنف الله، وأن الله يرعاهم ولا يكلفهم عنتا ولا رهقا، ولا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم، ولا يظلمهم أبدا، كانوا يعيشون دائما في ظل الله. فهذا هو هلال بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه وهو وحده، فيشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناصا من تنفيذ حد الله، وهو يقول له: البينة أو حد في ظهرك. ولكن هلال بن أمية لا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناصا من تنفيذ حد الله، وهو يقول له: البينة أو حد في ظهرك. ولكن هلال بن أمية لا يتصور أن الله تاركه للحد وصادق في دعواه، فإذا الله ينزل ذلك الاستثناء في حالة الأزواج، فيبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هلالا به، فإذا هلال يقول قولة الواثق المطمئن: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فهذا هو الإطمئنان إلى رحمة الله ورعايته وعدله، والإطمئنان أكثر إلى أنه معهم، وأنهم ليسوا متروكين لأنفسهم، إنما هم في حضرته وفي كفالته. وهذا هو الإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسليم والرضا بحكم الله. انتهى. أيها الأخوة، وبعد الانتهاء من بيان حد القذف، يورد القرآن الكريم نموذجا آخر من القذف يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته، وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم إنسان على الله، وعرض صديقه الصديق أبي بكر رضي الله عنه أكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض رجل من الصحابة صفوان بن المعطل رضي الله عنه يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيرا. ذلك هو حديث الإفك الذي تطاول إلى ذاك الملتقى السام الرفيع، والذي هز بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم.